الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الدرس الرابع يا إخوة من دروس شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى قال وقوله سبحانه. طبعا غالب العقيدة الوسطية في شرح باب الأسماء والصفات، في تبيين باب الأسماء والصفات، ثم يعرج على باب القدر، باب الغيبيات، باب الصحابة، باب الإمامة، باب السلوك، لكنه تعريجا ليس كالتركيز الذي ركزه على باب الأسماء والصفات. طب لماذا هذا؟ لأن الخلاف الكبير الذي حصل في هذه العصور كان حول هذه القضية، قضية الأسماء والصفات، فاضطر الرجل إلى أن يتكلم، إلى أن يفيض في باب الأسماء والصفات ويتكلم فيها كثيرا حتى ينفي عنها ما قد لحق بها مما لم يكن عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومما يخالف الكتاب والسنة. قال رحمه الله وقوله سبحانه هو الأول والآخر. الصفات بقى بيتكلم عن أسماء الله عز وجل، أول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا يثبت الأسماء وصفاته. وقوله هو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هنا يعطي النص ونحن في الشرح. فقوله سبحانه الأول والآخر والظاهر الآية، هذه الآية الكريمة فيها الجمع بين علو الله وقربه تبارك وتعالى، علو الله وقربه وأزليته، إنه لا أول له ولا آخر له، والأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وأبديته تبارك وتعالى. والصفات تأخذ ما تأخذه الذات من الأحكام، من ذات الله عز وجل لا أول لها ولا آخر لها، الأول فليس قبله شيء، فكذلك صفاته، لأن الصفة في الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. قال ولا تنافي أبدا بين هذه المعاني الكريمة هذا، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع مانع قوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. حديث طبعا في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، إحاطة زمنية ومكانية، ثم ختم الآية بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى شيء، لا تغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والعوالم كلها في قبضة الله تبارك وتعالى كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، فقد يسبق إلى الواو استبعاد الاتصال بها جميعا، فبين أنها متصلة وأنها كلها تليق بالله تبارك وتعالى. الأول والآخر غير متلازمين، فقد يطلق أحدهما دون الآخر بخلاف الظاهر والباطن، فلا بد من اقترانهما، لأن الكمال لا يظهر إلا بالاقتران كالنافع والضار، الخافض والرافع، لابد، المحيي المميت. الأول هو الأول سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلم يسبقه شيء تبارك وتعالى أبدا، لم يسبقه شيء تبارك وتعالى، فأسماؤه وصفاته وأفعاله لم يكتسبها بعد حدوث الخلق، وسبحانه رزاق قبل أن يرزق، خالق قبل وجود الخلق، رحيم قبل وجود من يرحم تبارك وتعالى، وهكذا. والأول اسم، أو الاسم، ولا يجوز إطلاق القديم، لأن كلمة هذا هل يجوز، يعني من الأسئلة التي قد ترد، هل يجوز إطلاق اللفظ الذي يطلقه المتكلمون يقول الله هو القديم؟ لا، لا يجوز إطلاق القديم، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن الذي ورد الأول، الذي ورد الأول. وكلمة الأول ميزة مصطلحات الكتاب والسنة أنها مصطلحات لا يعتريها نقص، تأتي على المقصود من أقرب طريق، وليس فيها خلل، وليس فيها شطط، وليس فيها تناقض ولا تخالف، بخلاف المصطلحات التي أحدثها المتكلمون فيها خير وشر وصلاح وفساد وصواب وخطأ. قال والأول اسم ولا يجوز إطلاق القديم لأن القدم قد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا، ومن ثم لا يقال إن من أسمائه القديم، ذلك الاحتمال. أما الصفات أو آثار الصفات فقد يطلق عليها القديم، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك صفة، وسلطانك القديم، والقديم نعت للسلطان وليس الله جل وعلا، وسلطانك القديم. الآخر هو الذي يبقى بعد ذهاب كل شيء، أشياء كلها. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول جل وعلا في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لم يجبه أحد فأجاب نفسه بقوله لله الواحد القهار، كل شيء إلا فناء بلا شك. فهو سبحانه الأول الذي له الأزلية لا بداية له تبارك وتعالى، والآخر الذي له السرمدية جل وعلا. الظاهر المراد به العلو والفوقية، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني أن يعلو على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيرهم. والفوقية تنقسم إلى علو الذات وفوقية الذات، وعلو القدر وفوقية القدر، وعلو القهر وفوقية القهر. الباطن اختلف فيه كثيرا، في هذا الاسم اختلف فيه كثيرا، الذي عليها للتحقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرب العام من المخلوقات. القرب على نوعين، قرب عام الإحاطة والعلم والقدرة، وقرب خاص لأوليائه تبارك وتعالى أن يجيبهم وينصرهم ويؤيدهم ويستجيب دعائهم تبارك وتعالى إلى غير ذلك، وهو بكل شيء عليم. هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل السنة على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، يعني يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله عز وجل لم يكن يعلم الأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذلك فيه رد كذلك على الفلاسفة الذين يقولون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، والله عز وجل يعلم الأشياء صغيرها وكبيرها بواطنها وظواهرها لا تغيب عنه غائبة، ويعلم كل ما في الكون. تعالى الله عن قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم علوا كبيرا، فقولهم يفضي إلى أن الله لا يعلم شيئا أصلا، لأن في النهاية بقول له ربنا بيعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أصلا الكليات لا تتكون إلا من الجزئيات، فإذا كان يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات يبقى إذا لا يعلم شيئا تبارك وتعالى، يبقى يقول قولهم إلى عدم علم الله تبارك وتعالى أو جهل الله تبارك وتعالى، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. ما يؤخذ من الآية إثبات أوليته سبحانه وتعالى وأنه سابق لكل شيء، إثبات دوامه وبقاؤه تبارك وتعالى، إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، إفادة قربه ودنوه وإحاطته سبحانه مع أنه فوقهم سعة علمه وأنه أحاط بكل شيء علما. فيها رد طبعا على المعتزلة، وفيها رد كذلك على من ينكر صفة العلم، وفيها رد كذلك على من يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات الفلاسفة، وفيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيها التنبيه على مقام الخوف والمراقبة لله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، في إثبات اسم الحي طبعا سبق أن تكلمنا عنه. التوكل هو التفويض لله تبارك وتعالى، أو كما يقول بعض أهل السلوك هو صدق واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى يعتمد القلب على الله تبارك وتعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار. التوكل لا شك أنه عبادة من العبادات القلبية، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب كما أشرنا كثيرا وبسطناه في غير هذا الموضع في أكثر من درس وخطبة. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، وذلك من الطير عمل. فالتوكل يجمع فعل السبب وتفويض الأمر، يعني تأخذ بالسبب بس في الآخر بتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق في لجوئك إليه فأن يحصل لك المقصود وأن يجلب لك النفع وأن يدفع عنك الضر. فالتوكل في الأصل فإنه عبادة قلبية. العبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره باللسان كالتوكل، ومنها ما لا يجوز إظهاره كالحب. هل يجوز توكلت على الله ثم على فلان؟ طبعا هذا الكلام على قولين باختصار شديد، أكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز على عدم الجواز، التوكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، لأن التوكل عبادة قلبية بحتة، فلا يجوز أنك تقول توكلت على الله ثم على فلان. قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، الحكيم قد يكون معناه هو الذي يحكم بين خلقه تبارك وتعالى في أمره الشرعي وأمره الكوني في الدنيا والآخرة، إن الحكم إلا لله، أو المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وأنك تضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فمن عباده من هو فقير ولو أغناه لفسد حاله، ومنهم من هو غني ولو أفكره لفسد حاله، ومنهم من هو مريض ولو أصحه لفسد حاله، ومنهم من هو صحيح ولو أمرضه لفسد حاله، فسبحانه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها الحكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في شرعه وقدره وخلقه ودينه جل وعلا، فيفعل الأشياء لعلة وحكمة لا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الخبير مأخوذة من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأمور الأشياء وظواهر الأشياء، الخبرة. وأعظم من ذلك اللطف، اللطف أشد علما من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء تبارك وتعالى. قوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، الآية سورة سبأ، ذكر في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علم للدلالة على أنه علم شامل تام محيط بما لا تبلغه علوم خلقه أبدا. ما يلج في الأرض، ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال قل رب زدني علما. قال ما يدخل فيها من حب وبذور، ما يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض حب وبذور وحشرات ومعادن وأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون ومعادن وكنوز ومنافع، وما ينزل من السماء طبعا من الثلوج والأمراض والصواعق والرعد والبرق والملائكة، وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال والطير الصواف إلى غير ذلك. وعلى كل حال، فما اسم موصول يفيد العموم، يعلم ما عموم كل شيء يلج في الأرض، ما يخرج منها، ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها. وفي الآية رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله عليم بلا علم، فنفوا الصفة وقالوا يعلم بذاته، وهذا باطل. فهم إما يفسرون الأسماء بمخلوقات منفصلة أو يفسرونها بالذات، وهذا باطل وهذا باطل. الصفات غير الذات طبيعي، لكنها متعلقة، رغم أن الصفات غير الذات إلا أنها متعلقة بالذات لا تنفك عنها، وما يقال في الذات يقال في الصفات، كما أسلفنا. هذا هو من القواعد التي قررها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه العظيم التدمرية، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب أو الطرق الموصلة إلى علمه تبارك وتعالى، لا يعلمها إلا هو. قال المناوي رحمه الله فمن ادعى علم شيء منها، يعني مما لم يطلعه الله عز وجل عليه، علم الغيب يعني، فقد كفر. من ادعى علم شيء منها فقد كفر أو كفر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عنده العندية تعني الاختصاص، مختص بالله، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أحدا من من من من وجهاء خلقه وأوليائه. قال العندية تعني الاختصاص كما تعني مع العلو القرب. مفاتح الغيب هي الجوامع والأصول، فعنده لم يطلع عليها أحدا. أما المفروضات، بعض المفروضات يطلع عليها بعض خلقه سبحانه، لا يعلمه إلا هو استثناء منفي للدلالة على الحصر والقصر، يدل على الاختصاص له وحده سبحانه. ويعلم ما في البر، طبعا البر موجود فيه النبات والكفر والناس والدواب وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق ألف أمة، 600 في البحر و400 في البر، وهذا ورد أو هكذا ورد في الأثر. البحر يعلم ما فيه من حيوانات وجواهر وغاز وبترول وما شابه، وما تسقط من ورقة يعني من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلم، دليل على سعة علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء. ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمر والزروع وغير ذلك، ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، لا في كتاب يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به العلم، وهو أحد مراتب القدر، اللي هو الكتابة، أن القدر أربع مراتب، المشيئة والكتابة والعلم والخلق، أربع مراتب، هذا أحد مراتب القدر. فالمراد بالغيب هو الغيب المطلق عموما، وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد، وما علمه بعض المخلوقات عز وجل يطلع بعض مخلوقاته على بعض الغيب، هو غيب بالنسبة لمن لا يعلمه. قال ابن القيم رحمه الله وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه هو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان الموجود والموجود في ذا الآن. الدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لابد إذا أوجد الأشياء أن يكون عالما به، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم إيش؟ تستلزم العلم، لابد الإرادة تستلزم العلم المراد. لهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق، والذي خلق ويعلم، ولا يخلق بدون علم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. قال سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طبعا المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلق ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا لا يمكن أبدا أن يكون، هذا لا يمكن أبدا أن يحدث ولا أن يكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل علم في المخلوقات استفادوه من علم الله تبارك وتعالى، وواهب الكمال أحق به، وكما قيل: فاقر الشيء لا يعطيه. قال: ما مصدرية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. وفي الآية إثبات صفة العلم وانفراده تعالى بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيها، والرد على من أنكر صفة العلم، قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية اشتملت على إثبات صفتي القدرة والعلم، ففيه إثبات صفة القدرة لله تعالى كما يليق بجلاله تبارك وتعالى، في جميع الأشياء منقادة لقدرته، تابعة لمشيئته جل وعلا. وقدير فعيل بمعنى فاعل، بمعنى القادر، ومن الصفات الذاتية. أما المقتدر فمعناه التام القدرة، يعني الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء. ونفات القدر جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، وسبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه جل وعلا. وسبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسول، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. قال ابن القيم: وهو القدير لكل شيء، فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضي الرباني، عن الرضا الرباني، قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار، وهي ذات معنى القدر قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أحاط خاصة بالعلم، أهل السنة يفسرون محيط بهذه الأربعة: علم، قدرة، سعة، شمول. علم شامل محيط، وكذلك قدرته، وكذلك وهي واسعة وشاملة لكل الخلق. علما منصوب على التمييز أو المصدرية، لأنه أحاط بمعنى علم. قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا هنا اسم الرزاق واسم المتين، اسمان يثبت اسمان لله تبارك وتعالى بما يليق بجلاله وكرامه، الله تعالى بجلاله وكماله. الله تعالى يتصف بالرزق، الرزق بالفتح لأنه الوصف، أما الرزق بالكسر فهو العين المرزوقة. فالرزق في المخلوقات هو أثر الرزق الذي يرسله الله تبارك وتعالى. الرزق هو إعطاء، هو الإعطاء، إعطاء ما تمس الحاجة إليه، لأن الرزق هو العين المرزوقة نفسها. والرزق ينقسم قسمين: الأول الرزق المطلق، وما استمر نفعه في الدنيا والآخرة، بقى رزق القلوب بالعلم والإيمان والهداية والرزق الحلال، هذا كله أثره دائم في الدنيا والآخرة. ومطلق الرزق، يبقى الرزق المطلق ومطلق الرزق. مطلق الرزق هو الرزق العام لسائر الخليقة، بقى هو الرزق العام لسائر الخليقة، البر والفجر، يرزق البر والفجر واليهود والنصارى الذي ادعى لله ولدا والذي اتهم الله بسائر، هذا رزق عام، هذا رزق عام. ويرزق البهائم ويرزق الدواب والحشرات وغيرها، ويرزق النملة السوداء، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يغيب عنه شيء سبحانه. ويسوق القوت لكل مخلوق جل وعلا، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه، الله الرزاق، سواء حلال أو حرام. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ذو القوة المتين، المتين هو البالغ في صفاته كمالها، ومعلوم عند العرب، فتقول: هذا الشيء متين، يعني بالغ نهاية ما يناسبه. والله سبحانه في اتصافه بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه، وهذا كله مستفاد من اسمه المتين، الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. فالمتين تتعلق بالقوة، أو تكون نعت للرزاق، هو نعت باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله جل وعلا إذا تكرر اسمان واحد تلو الآخر، فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. وهو الغفور الرحيم، الرحيم نعت قلنا، أو هو خبر ثان الأنسب عند كثير من أهل العلم أن تقول خبر ثان، لأن الغفور غير الرحيم، فلا يناسب أن تكون نعتا له، لكن يناسب باعتبار الذات، غفور باعتبار الذات ورحيم باعتبار الذات، يعني الذات موصوفة بالمغفرة وموصوفة بالرحمة، موصوفة بالغفور وموصوفة بالرحيم. قال ابن القيم: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق رزاق رزاق رزاق والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقها بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار، وليس والله رازق بهذا والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. والفرق بين القوة والقدرة أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، والقدرة لا يوصف بها إلا ذو شعور، فالله أقوى من كل شيء وهو قادر على كل شيء. فلما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.